مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه الأيام المباركة ومن حوالي 1400 عام وكثر، وعلى وجه التحديد في العام الثاني من الهجرة وفي شوال في المنتصف من شهر شوال وبعد غزوة بدر بأيام وقع أول صدام بين المسلمين وبين اليهود. في النصف من شوال في العام الثاني من الهجرة وبعد غزوة بدر التي قصف الله فيها ثقال الكافرين وكثر فيها شوكة الكافرين، بعد بدر بأيام كان أول صدام بين المسلمين وبين اليهود. وأنت تعرف أخي الكريم أن الصراع بين المسلمين وبين اليهود قديم. بدأ الصراع بين اليهود وبين المسلمين من أول يوم بعث فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. كما أن اليهود هم أول من بشر بالنبي، ومع أن اليهود هم أكثر أمة كانت تتسوق لبعثة النبي، ومع أن اليهود هم الذين بالغوا في وقت النبي قبل أن يأتي، مع هذا كله هم أول من عاد النبي وبدأ صراعهم ضد الإسلام من اللحظات الأول من بعثة النبي. كانوا من قبل بعثته يستفتحون به على الذين كفروا وينعتونه بأوصافه التي كتبت في توراتهم وورثوها عن أنبيائهم، يبشرون به يصفونه للناس: هذا زمان آخر الأنبياء، فلما بعث أول من كفر به هم اليهود، كما قال ربنا وهو يقطعهم في سورة البقرة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. اليهود وأهل الكتاب عامة لا سيما العلماء منهم يعرفون النبي ويعرفون صدق النبي أكثر من معرفتهم بأبنائهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صراع المسلمين مع اليهود قديم، إذن قديم من اللحظات الأول التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتحولت في المدينة الدعوة إلى دعوة ودولة. وجد في المدينة يهودا فعاهدهم. نعم، النبي يا زاد عاهد اليهود. نعم، لكنه بحق بحق كان سلام الشجعان، لأن منطلقه كان القوة، فهو حاكم المدينة الفعلي وهم بعض الرعية. المدينة كلها في قبضة المسلمين وحاكمها رسولنا محمد. وما اليهود الذين عاهدهم النبي في المدينة إلا بعض الرعية، لا حول لهم ولا قوة، لم يبقوا أي خصومة، لم يهتقوا عرضا، لم يهدموا بيتا، لم يقتلوا طفلا، عاهدهم وأمنهم على دينهم وعلى أهوائهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم. والنبي ما عاهد أبدا وغبر، ما واثق أبدا ونقض. إننا تاريخ اليهود ملآن بفضائح يندى لها الكبير إن كان فيهم دماء تجري. أكبر أمة عاهدت وغبرت هم اليهود، أكثر أمة واثقت ونقضت اليهود، أكثر أمة وعدت فأخلفت وحدثت فكذبت اليهود. تاريخهم الآن بالغدر، غدروا ببعض أنبيائهم. أولم يذبحوا يحيى؟ أولم يذبحوا زكريا؟ أولم يتآمروا على النبي عيسى عليه السلام؟ أولم يتآمروا على قتل النبي محمد؟ تاريخ ملآن بالعار والفضائح والشنار، عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت المعاهدة سنين، سنتين وكسر. في هاتين السنتين عمل اليهود على هدم الإسلام بإثارة الشكوك، بإثارة الشبهات. منهم من كان يؤمن في وجه النهار ويكفر في آخره. ليه؟ للصد عن سبيل الله. منهم من كان يثير الشكوك حول قضايا الإسلام ليصد عن سبيل الله. ثم على الجانب الآخر من كان يعمل من العرب عند اليهود ويسلم يضيقون عليه سبل المعاش. عربي وثني مصالحه ارتبطت باليهود، اسلم يضيقون عليه في الرزق. فرأى اتبعت محمد لا عمل لك عندنا. هذا ما يقوم به الآن صندوق النقد الذي يحكمه اليهود، أو ما يقوم به عملاء اليهود من حصار اقتصادي على بعض بلاد الإسلام، أو هذه هي العصا التي يلوح بها أحوال اليهود لأهل هذا البلد. كلما أخذ هذا البلد قرار محترم هددوا، ترفع المعونة، تفجعون، سنضيعكم، المعونة المعونة المعونة. نفس القضية، كتلت ارتبطت مصالحه باليهود يضيقون عليه سبل المعاش. مسلم له ديون على اليهود يأخذونها. أما وقد خرقت من دينك فليس لك علينا سبيل، مالك أكلناه. وربنا سجل هذا عنهم، كثيرا ما قال اليهود ليس علينا في الأميين سبيل. انت لما كنت عمره بيقول حر حتى في السن لو خلى منك اول فكرة يفكر ان يقطع رأسك. ليس علينا في الأميين سبيل. في توراتهم المحرفة قالوا ان الله خلق شعب اسرائيل فاد للعالم وخلق بقية بني ادم كدواب لبني اسرائيل. حمير يعني حمير، يعني الوطن العربي بالنسبة للمتطرفين اليهود حديقة حيوان العالم. حمير دواب هكذا. ذاق النبي صلى الله عليه وسلم مرارات من اليهود وكفر وحدك. لاقى الصحابة في المدينة مرارات من اليهود وكفروا واحتسبوا ولم ينقلوا الميثاق ولم يخطروا في العهد الذي عاهدوا به. ثم إليك نموذج من نماذج الفتن التي دسها اليهود. ذكر في هشام في سيرته ان شاد ابن قيس وكان من الشيوخ اليهود الطاعنين في السن، وكان من اكثر اليهود حقدا وبغضا على الاسلام والمسلمين. شاد ابن قيس مر على نفر من الصحابة من الأوس والخزرج وقد جلسوا في جلسة يرفرف عليها الحزن وتظللها المودة. الأوس والخزرج أعداء الماضي، كم قتل الأوس في الخزرج وقد ذبح الخزرج في الأوس، قبيلتين كبار جدا دارت بينهما صارات وحروب وطوفان من الدماء قبل الاسلام. فلما جاء الاسلام ندع الخل ووحد الصف والف بين القلوب فاصبحتم بنعمته اخوانا. اليهود لا يرضيهم ابدا وحدة المسلمين ابدا. مر اليهود الخبيث الطاعن في السن على المسلمين وقد جلسوا في جلسة الشرق فقال لئن اجتمع هؤلاء في المدينة فوالله لم يكون لنا فيها مقام. ثم امر شابا من اليهود قم واجلس بينهم وحدثهم عن يوم بعاث، وهذا اليوم دارت فيه مقتلة رهيبة بينهما، وقل بعض الاشعار التي تقاولوها في هذا اليوم. فجلس اليهود الخبيث وذكر قتل الاوس وقتل الخزرج واخذ ينفخ في نار الفتنة حتى قام الفريقان وطاح طائحهم السلاح السلاح السلاح السلاح، وكادت الحرب ان تنشب بينهم حتى علم النبي وجاء يجري ومعه بعض المهاجرين وقال ما هذا؟ الله الله في المسلمين، او يحدث هذا وانا بين اظهركم؟ ابعد ان اكرمكم الله بالاسلام واستنفتكم به من الفقر ومن امر الجاهلية. الله الله في المسلمين. فما من رجل من الاوس الا والقى بنفسه بين ذراعيه اخيه من الخزر يتناكون ويقبلون بعضهم بعضا علموا انها نزغى من نزغات شياطين اليهود فاطفا الله بالنبي كيد اليهود. الدرس هنا ان الذين يعملون على تفكيك المسلمين هم اليهود. طول ما الامه العربيه ممزقه مقطعه لا وحدة لها هذا يقينا في مصلحة أعداء الإسلام وعلى رأسهم اليهود. يا سادة، من الذين أسقطوا الخلافة العثمانية ورب الكعبة؟ هم اليهود. هم اليهود انطلقوا إلى السلطان عبد الحميد وقالوا نريد قطعة في أرض فلسطين وسنسدد كل ديون الدولة العثمانية. قال إن فلسطين جاءت بدماء الصحابة ولا أبيعها بالذهب. فتعاضلوا عليه وخلعوه وصعدوا واحد منهم جمال الدين أتاتورك أخبث خبيث مجرم ألغى الخلافة ألغى الشريعة ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث حرم تعدد الزوجات اباح الدعارة بلايا كتب كلفت في اجرابه. الذين يعملون دائما وابدا على تفكيك المسلمين هم اليهود. اعداؤنا توحدوا اقتصاديا فصارت اوروبا موحدة اقتصاديا. اليورو العملة الموحدة. توحدوا عسكريا حيث الناتو. اما امة الاسلام فهي اكبر امة ممزقة ومقطعة وكل هذا وراءه يهود ويصب في مصلحة يهود. اللهم الف بين قلوب المسلمين واهد ولاة امرنا لما تحبه وترضاه. اللهم امين. نعم، هذه صورة من صور التآمر من اليهود على المسلمين في المدينة. يا اخي، نار من نيران الحرب حاول اليهود ان يشعلونها من جديد بين الاوس والخزرج. معظم حروب المسلمين وراءها يهود واعوان يهود. العراق وايران وراءها يهود. صدقني، العراق والكويت والله وراءها يهود. صوروا للعراق ان الكويت تسرق بترول العراق تطوير بالقمر الصناعي وحرضوهم اذبحوهم ونحن معكم. فلما فعل هذا الاغبياء انقلبوا عليهم. نيران الحرب التي تقع على رؤوس المسلمين ما يوقدها الا اليهود. ثم كانت غزوة بدر، وغزوة بدر هي التي اخرجت من قلوب اليهود الحقد السفيه. بعد غزوة بدر ظهر حقد اليهود، وكان اشدهم حقدا على المسلمين في المدينه يهود بنو قينقاع. والخطبه كلها عن غزوه بني قينقاع. اشد اليهود حقدا على المسلمين في المدينه يهود بنو قينقاع. انتصر المسلمون في بدر قبل ان يأتي جيش الاسلام. كان زيد ابن حارثة قد جاء اولا على ناقة النبي محمد يسبق الجيش، يأتي بأخبار النصر، يزف في طريقه البشريات. فلما رآه اليهود قالوا انهزم محمد وقتل، وهذا زيد يركب ناقته فر بنفسه. كل بلوى وراءها يهود. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا حقدا وخزيا وذلا، وافدوا يتعرضون للمسلمين. اذا خرج اي مسلم الى سوق الذهب الذي يحتكره اليهود، سوق بنو قينقاع، سخروا منه. اذا ما هذه اللحية الطويلة والجلباب القصير، يا متخرف يا متخلف، يسخرون منه. واذا خرجت امرأة مسلمة تعرضوا له بالخمز واللمس وبالسخرية وبالسباء. والمسلمون صابرون صابرون صابرون الى ان فاض السيف وموقف الانفس. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم يهود بنو قينقاع في سوقهم وقال: يا معشر يهود، انا اين لكم ان تسلموا؟ ماذا تنتظرون؟ اتنتظرون ان ينزل بكم ما انزله الله بقريش؟ وعد ووعيد، عظم مخلوقه بالوعيد. اتنتظرون ان يحدث لكم ما حدث بقريش من الخزي والنكال؟ قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك انك قتلت نفرا من قريش اخمارا لا يعرفون الخزان، اما لو قاتلتنا نحن لرأيت انا نحن الناس. حرب اعلامية يهودية، انت عارف انك قتلت بعض الاغبياء الذين لا يتقنون فنون القتال، اما لو قاتلت اليهود لرأيت الحرب ولعلمت ان ما اشداء. حرب اعلامية، اكبر عربة تروج اعلاميا لقوتها اليهود. نملك الزراعة الطويلة، اقوى جهاز مخابرات في العالم جهاز اليهود، عندنا اسلحة تتفوق على كل المسلمين، اشداء اقوياء دعاوى تثير فينا روح الانهزام واليأس والاحباط. ان اكثر المسلمين منهزمين في اماكنهم، لم يتحركوا خطوة ولم يطلقوا طلقة، منهزمين في اعساكهم. هذا بتأثير الحرب اليهودية الاعلامية. اياك ان تبث فينا روح الانهزام، لو فعلت هذا فانت تسير على خطة وضعها اليهود. اوعى، لا لا، على العكس، نحن نثير في الناس روح التفاؤل. اي زراعة طويلة لليهود انا نقطعها لهم في العاشر من رمضان؟ المفروض اكبر شعب لا يصدق هذه الخرافة شعب مصر، فحقناهم. اي ذراع طويلة قطعناها. اولم ينسحب كالبرزان امام المقاومة اللبنانية؟ قالوا: سننسحب بعد شهر وتحت حر صواريخ الكاتيوشا اللبنانية. انسحب جيش اسرائيل الذي لا يقهر قبل الموعد بشهر. فضيحة فضيحة. ماذا فعلوا امام الحجارة؟ ماذا فعلوا امام ابطال جنين 40 مقاتل فقط؟ وقفت اسرائيل كلها اسابيع لا تستطيع ان تقتحم جنين، مع انها تقصف بالطائرات بالصواريخ بالدبابات بالمدافع وعاجزة. حرب اعلامية تأخذهم من ايام النبي محمد. اما لو قاتلتنا لوجدت انا نحن الناس. فرسهم النبي واستمروا في افعالهم الخبيثة من السخرية والتعرض بنساء المسلمين الى ان وقعت الواقعة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم معهم شأن. هذا ما نستكمله بعد التقاط الانفاس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. قالوا يا محمد لئن قاتلتنا لرأيت أنا نحن الناس. فتركهم النبي، وفي هذا الموقف نزلت آية عظيمة من آيات آل عمران: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نزلت فيهم آية تسوق البشرى بنصر المسلمين على اليهود. اللهم انصر المسلمين على اليهود، اللهم آمين. استمروا في تعرضهم للنساء، وعظهم النبي فما اتعظوا، حلم عليهم فازدادوا جرأة، عاملهم بالمعروف فعاملوا نساء أمته بالمنكر. صبر عليهم طويلا، وفي مرة خرجت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع، سوق الذهب، سوق الذهب. بنو قينقاع كانوا يعملون في الصاغة وفي الحدادة، احتكروا سوق الذهب، وإلى الآن اليهود يحتكرون ذهب العالم ويحتكرون اقتصاد العالم من زمان. في مصر قبل ثورة يوليو اليهود كانوا يسيطرون على اقتصاد هذا البلد. قبل ثورة يوليو شكورين وشملة يهود، بنزيون يهودي، صدناوي يهودي، عاد يهودي، عمر افندي يهودي. هذه بعض الاسماء التي اذكرها. ثم طهرت البلاد منهم، سيطروا على اقتصاد العالم. الى الان يعملون في الذهب ويعملون في الحدادة، وكون انهم يعملون في الحدادة وفر هذا لكل رجل منهم سلاح. اقوى المقاتلين في اليهود في المدينة في عصر النبي يهود بنو قينقاع، 700 مقاتل كل عنده سلاح. تعرضوا للنساء، خرجت امرأة مسلمة الى سوق الذهب. نعم وجلست تشتكي، فاخذوا يراودونها ويريدونها على نزع النقاط. وعلى هذا فالنقاط قديم ومشروع، وكان في عهد النبي. امرأة منتقبة منتقبة في العام الثاني من الهجرة، اذا هو امر قديم جدا، ما كانش عادة جاهلية، لا النقاب كان بدعة. من المجنون الذي يقول هذا؟ عادة جاهلية جمود. ردوا على هذه الاخوات، امرأة منتقدة في عهد النبي. انا وده دليل من عشرات الادلة، وإلا فقضية الحجاب تحتاج الى مواضيع طويلة. انا اقبل منك ان تقول لي النقاب غير واجب لكنه سنة، انا اخالفك في هذا الرأي لكن احترمك. انما تقول حرام بدعة عادة جاهلية، بعض المجانين الف كتابا سماه تذكير الاصحاب بتحريم النقاب، فرد علي احد شيوخي فقال الا الفت كتابا اخر سميته تحريم المايو على اكل الجاتوه. نقاب، تكلم عن المايو. على اي حال، خرجت المرأة المسلمة الى سوق الذهب، اراد اليهود منها ان تكشف الوجه. تكشفي على وجهك، ما هذا التخلف؟ كوني عصرية، كوني متحضرة. اذا انت قبيحة الوجه، شوهاء الخلقة، سمينة مستثرة، تتاجرين في المخدرات، ساحرة، تختبئين تحت النقاب، لم تأبه. وجلست تستثر. فقام مجرم من اليهود وربط طرف الثوب الى ظهرها دون ان تشعر، فلما قامت كشفت السوء فصرخت باعلى صوتها واسلاما واسلاما. فقام احد المسلمين الغيورين وقتل اليهودي، فاجتمعوا عليه فقتلوه، فوصل الخبر للنبي محمد. فماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ درج الجيوش وانطلق وحاصرهم، فتحصنوا تحصنا شديدا لمدة 15 ليلة، ثم استسلموا ونزلوا على حكمه، وشفع فيهم المنافق عبد الله بن ابي بن سلول، فقال النبي وهبتهم لك على ان يخرجوا من المدينة، فاكلاهم الى اذرعات الشام. وعندما وصلوا الى اذرعات الشام وجدوا الطاعون ينتظرهم، فقتلهم ربنا جميعا. ارأيتم كيف ان المسلم يغار، وكيف ان النبي يغار، وكيف ان الله يغار؟ والله اشد غيرة حتى من النبي محمد. لا، مسلم غيور في السوق رأى العرق الاسلامي يعبث به، امتلأ غيظا فقتل اليهود، تآمروا عليه وقتلوه. فعلم النبي الغيور بأن مسلم واحد ومسلمة واحدة كتفت سوءتها، لم ينتهك عرضها، فجرد الجيوش. نعم، هكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، هكذا يفعل التوحيد بالوثن. ماذا صنعنا؟ شكبا بالكلام ولم نسير جيوشا، ولم نركب على سفن نشكو الى مجلس الامن الداعي ذلتنا وهل أذلنا إلا هيئة العسل. مسلم يغور يغار لعرض انتهك. لكم انتهك العرض الإسلامي في البوسنة يا أخي؟ أقاموا تجارب على نسائنا في البوسنة، كانوا يزرعون أجنة الكلاب في أرحام المسلمات. لكن انتهكت أعراض المسلمين في فلسطين. أين الغيرة؟ ماتت، ضاع، انمحت. الفساد هناك تصرخ وتصيح فينا، وإسلامات لا إجابة، ومعتصمات ما تم معتصم يغير. عرضها انتهك، ولدها ذبح، بيتها هدم في العراء، ولا مدين. وتصرخ فاطم حين يفتك عرضها بيد الذئاب وعابد الاوثان. يكفينا عارا ان تساق نساؤنا شبه القطيع لغادر خوان. يا إخوة الإسلام، إن خطبتي عجزت وأعيا الخطب كل لسان. يا إخوة الإسلام، هذا حالنا، غرباء في الدنيا في غير أمان. الدرس من هذه الواقعة: المرأة المسلمة المتمسكة بحجابها أمرها اليهود أن تستر فأبت. مسلمة النهاردة مع الأسف بيوت الأشياء العالمية في يد اليهود. يحترع اليهود الموضات ويقررون ما الذي سيظهر من أجساد المسلمات ونساؤنا الغبيات. ينفذن ما يأمر به شارون. موضة النهاردة بتاج بخرة سوى ايه؟ بعد بكرة ما يهي البر شرط، بعد بعده ملابس شفافة، بعد بعده ملابس فيها 20 فتحة. ما هذه السياسة؟ ولماذا فسدت النساء؟ لأن الرجال فسدوا. كل امرأة عارية أجزم بأنها لم تخرج من بيت فيه غيرة، فيه دماء حارة. مش ممكن. المرأة المسلمة قديما ما استمعت إلى اليهود، فلماذا أختي في الله تنفذين مخططات اليهود دون أن تدري؟ هذه كارثة. ثم الذين قالوا المرأة تخلع النقاب، تطرد لو لبست النقاب، النقاب تخلف، النقاب بدعة، الحجاب عموما ركعية. يا اخي الحجاب حجاب القلب، لبس مايو ومحجبة فين؟ في القلب. ان الحجاب على القلب لطيمة ومنية. اتدري من الذي يحجب قلبه؟ حجب قلبه الكافر او الفاسق او المجرم. حجاب القلب. انا لا ادري هؤلاء الذين ينفخون في اذن المرأة اخلاء العباء، اخلاء النقاب، اخلاء الحجاب، كأنهم حلوا كل مشاكل الامة ولم يبقى الا ان تسير المرأة متهتكة. كل المشاكل حلت. كانت المرأة المصرية الى زمان قريب راضية، قانعة، سعيدة جدا. طرت سعادة في وقفة تقفها بين يدي الله، ترى الانس في اطاعة الزوج، ترى الروعة في عطفة على الولد، ترى انها ملكة مزوجة في بيتها، ترى نفسها مدرسة، ترى نفسها أمة. فعبثوا في أذنها، خلع الحجاب وصاروا يمجدون في المسلسلات المجرمين الذين امروها بالتهتك. خرجت فاختلطت ففسدت اخلاقها. اتجوزت عرض يعني زنا، صادقت فلان وفلان، ضاحكت فلان، ماسحت فلان، خرجت وترك الولد في العراء بلا تربية فخربت البيوت. خرجت قالوا لها لابد قبل الزواج من الحب، لازم تختار السك حياتك، لازم تحبيه، لازم يقع بينكما حب وهيان وعشق وغرام. لا تقنعي باختيار الاب لك، احنا في عصر الكمبيوتر. فاختارت لنفسها اسوأ من اختيار الوالد. روح محكمة زنانيري شوف كم الف مطلقة. قالوا لها لابد ان يقع بينك وبين الزوج قبل الزواج علاقة حب. فخرجت ما الذي يعجب الرجال حتى يتعلق قلب مغفل منهم بي؟ يعجبهم ان تكوني جميلة رائعة القسمات. فلبست ثياب اليهود وخرجت متهتكة. فلا المحتشم المحترم رضي بها ولا حتى الفاسق رضي بها. قضاء حتى المجرم متجوز واحدة عريانة لا. اقسم بالله لكم جاءني رجل لا يصلي يقول اريد الزواج من امرأة محتجبة. خرجت متهتكة. قضاء ضيعوها. اختي بالله يا صاحبة الحجاب اياك ان تسمعي لاعوان اليهود ولمن يخططون وينفذون تخطيط اليهود. ابدا تمسكي بحجابك ولا يغرنك ما يفعلونه من نكات وثقافات وحروب عليك. كما قال احدهم يا ذرة حفظت بالامس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا ذرة قد ارادوا جعلها امة غربية العقل لكن اسمها عربي. هل يستوي من رسول الله قائده ودوما واخر هاديه ابو لهب؟ واين من كانت الزهراء اسوتها ممن تقطت خطى حمالة الحطب؟ الا فتمسكي بحجابك. ثم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، قطع سمهم وخلص المدينة من شرورهم وطهرها من أجناسهم وأنجاسهم. هذه صورة من صور صراع المسلمين مع اليهود، والصراع قديم ومستمر إلى الآن. فلا يغرنك معسول الكلام منهم، لن ينتهي الصراع بين المسلمين واليهود إلا عندما ينطق الحجر والشجر. يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي قد اختبأ خلفي فتعالى واقتل. اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود ومن اعوان اليهود وممن فتح لهم بابا الى بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة امورنا للحكم بكتابك وللعمل بسنة نبيك. اللهم من ولي من امر هذه الامة امرا فرفق بهم فارفق به، ومن شق علينا فاشقق عليه. اللهم من رفق بنا فارفق به، ومن شق علينا فاشقق عليه. اللهم اطفئ نيران الحرب على العراق التي يقودها اليهود. اللهم اطفئ نيران الحرب في بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا خاصة وكل بلاد المسلمين امنا وامانا. رخاء سخاء. اللهم أمنا في بلادنا وأمنا في ديارنا. اللهم من أراد بنا شرا فقطع مفاصله وأدم مشاغله ورد كيده في نحره وأشغله في نفسه. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله، عاملنا بما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم حرر المسجد الاقصى الاثير. اللهم لا تمتنا حتى نصلي صلاة طيبة متقبلة فيه. اللهم حذر المسجد الاقصى الاثير. اللهم انتقم من اليهود، جمد الدم في عروقهم، زلزل الارض من تحت اقدامهم، اخرجهم من بيوتهم كالمجانين يلعب بهم صبيان المسلمين. اللهم ابتليهم بالزلازل المدمرة، بالبراكين المحرقة، بالاعاصير المغرقة. اللهم سلط بعضهم على بعض، اهلك الكافرين بالكافرين، سلط الظالمين على الظالمين، اخرجنا من بين ايديهم سالمين. امين امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله.